بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وكرامات الأولياء حق، فيظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشي على الماء والطيران في الهواء وكلام الجماد والعجماء وغير ذلك من الأشياء، ويكون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته، لأنه يظهر بها أنه ولي، ولن يكون وليا إلا أن يكون محقا في ديانته، وديانته الإقرار برسالة رسوله. هذه جملة واسعة كبيرة، لكن إن شاء الله نلخصها بهذه العبارات: وجب اعتقاد وجود الكرامات للأولياء. وهؤلاء أي الأولياء هم الذين استقاموا بطاعة الله، آمنوا والتزموا. لزوم الطاعة يعني أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ويكثرون من النوافل. وهناك فرق بين الكرامة وبين المعجزة. الكرامة تحصل على أيدي الأولياء، فتكون بالنسبة لهذا الولي كرامة، أما لنبي زمانه يعني الذي اتبعه هذا الولي هي معجزة لهذا النبي، لأن هذا الولي لولا أنه اتبع نبيه اتباعا صحيحا كاملا ما كانت خرقت له العادة وأكرم بهذه الكرامة. والوهابية ينكرون الكرامات، ولا دليل لهم ولا يرونها في جماعتهم، لأن الله لم يتخذ وليا جاهلا بالله غير عارف به. كل ولي يكون تعلم القدر الضروري من علم الدين، وكان على الإيمان وأدى الواجبات، التزم شرع الله تبارك وتعالى. فنؤمن بالكرامات أثبتها الله في القرآن للسيدة مريم عليها السلام، ولآصف ابن برخية الذي أتى بعرش بلقيس كان من أمة سليمان عليه السلام. والله تعالى أعلم وأحكم.